علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وصلنا إلى الباب الرابع من أبواب علامات الإعراب، وأخذنا فيما سبق باب الرفع والنصب والجر. قال الناظم رحمه الله تعالى: والجزم في الفعل بالتسكين ثم أنب حذفا لنون خلت أو أحرف العلل. والجزم في الفعل بالتسكين ثم أنب حذفا لنون خلت أو أحرف العلل. يبقى هذا هو الباب الرابع من أبواب الإعراب، وهو باب علامات الجزم، باب علامات الجزم. والجزم له علامتين، أو له علامتان: السكون والحذف، السكون والحذف. والحذف ينقسم إلى قسمين: حذف النون وحذف حرف العلة. يبقى الجزم، ومعلوم أن الجزم لا يكون إلا في الفعل المضارع، لأن كما هو معلوم الأسماء لا تجزم، كما أن الأفعال لا تجر. يبقى معلوم أن علامات أن أقسام الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. الأسماء ترفع وتنصب وتجر ولا تجزم، والأفعال ترفع وتنصب وتجزم ولا تجر. طبعا المقصود بالأفعال هنا هو الفعل المضارع خصوصا. قال: والجزم في الفعل بالتسكين، يعني اجعل علامة جزم الفعل المضارع هي التسكين. ثم ألب، يعني وينوب عن التسكين، حذف النون أو حذف حرف العلة. الجزم لا يكون إلا في الأفعال المضارعة، وللجزم علامة أصلية وهي السكون، والسكون تكون علامة للجزم في موضع واحد فقط، وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر. وبما أننا قلنا جزم، إذن يشترط أن يسبق الفعل المضارع بأداة من أدوات الجزم، لأن احنا عارفين أن الفعل المضارع له ثلاث حالات: مرفوع ومنصوب ومجزوم. مرفوع إذا لم يسبق بناصب أو جازم، ومنصوب إذا سبق بناصب، ومجزوم إذا سبق بجازم. فلما بنقول الفعل المضارع المجزوم، يبقى يشترط أن يسبق بجازم من الجوازم، سواء كان هذا الجازم مما يجزم فعلا واحدا أو كان مما يجزم فعلين، كما سيأتي بعد ذلك بالتفصيل في باب الجوازم. وإحنا عارفين أن الفعل المضارع إما أن يكون فعل مضارع عادي، أو فعل مضارع من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة. والكلام الآن عن المضارع العادي اللي هو ليس من الأمثلة الخمسة، يعني لم يتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب، تمام؟ وإذا كان الفعل ليس من الأمثلة الخمسة فهو إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون معتلا، يعني إما أن يكون آخره حرف من أحرف العلة اللي هم الألف أو الواو أو الياء، أو يكون آخره حرف صحيح زي الدال أو التاء أو الراء إلى آخره. فإذا كان الفعل ليس من الأمثلة الخمسة وليس معتل الآخر وسبقته أداة جزم فإن علامة الجزم له تكون السكون، تكون السكون، مثل قوله تعالى لم يلد ولم يولد. يبقى لم يلد ولم يولد ده فعل مضارع صحيح الآخر وليس من الأمثلة الخمسة وسبقه جازم، إذن يجزم بإيه؟ يجزم بالسكون، يجزم بإيه؟ بالسكون. مثلا قوله تعالى ألم نشرح، ألم نشرح لك صدرك، نفس الكلام ليس من الأمثلة الخمسة، ليس معتل الآخر، مسبوق بجازم فيكون في موضع جزم وتكون علامة الجزم له السكون. مثلا قوله تعالى، قوله تعالى فذروها تأكل، برضو تأكل في موضع جزم، وجزمه أنه فعل مضارع في جواب الطلب وهي علامة معنوية أو عامل معنوي كما سيأتي بعد ذلك بالتفصيل. تمام؟ فالفعل مشرح وتأكل ويلد ده فعل مضارع صحيح الآخر صدق بجازم فتكون علامة الجزم له هو السكون. وهنا لابد من ملاحظة شيء، لابد من ملاحظة شيء. نحن بنقول الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر فإنه يجزم بالسكون، ولا بد من ملاحظة نحو قوله تعالى مثلا لم يكن الذين كفروا، لم يكن الذين كفروا، ومثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هنا بعض الناس ممكن يشكل عليه ان الافعال دي مجزومه بحذف حرف العله. ليه؟ لان اصل يكن اصلها يكون، واصل يرد يريد، فلما الدين محذوفه الواو في يكن ومحذوفه الياء في يرد يتوهم ان الفعل مجزوم بحذف حرف العله، وده خطا وهذا خطا. لماذا؟ لان حذف حرف العله، لان حذف حرف العله هنا ليس بسبب الجازم ولكن بسبب التقاء الساكنين، ولكن بسبب التقاء الساكنين. فلم يكن اصلها لم يكون، اصلها لم يكون، الفعل المضارع جزم بالسكون، يعني جزم بلم وعلامة جزم السكون، ومعلوم أن الواو ساكنة، إذن التقى ساكنان فحذفنا الأول فأصبحت لم يكن. يبقى الواو اللي في يكن محذوفة ليس للجازم ولكن بسبب التقاء الساكنين. كذلك من يريد أصلها من يريد وجزم وعلامة جزمه السكون، وطبعا الياء ساكنة فالتقى ساكنان فحذفنا الأول. إذن لم يكن ولم يأت ولما يأتهم. تمام؟ وقوله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كل هذا مجزوم بالجازم وعلامة جزمه السكون. وأما حذف حرف العلة الموجود فهذا بسبب التقاء الساكنين. بدا الموضع الأول في مواضع الجزم وهو السكون. تمام؟ كذلك العلامة الثانية حذف النون. حذف النون يكون علامة للجزم في الفعل المضارع إذا كان من الأمثلة الخمسة. إذا كان من الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. إحنا قلنا إن الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. تمام؟ فمثلا في قوله تعالى أولئك لم يكونوا مؤمنين. أصل يكونوا يكونون. أصل يكونوا يكونون. سبق الفعل المضارع بجازم اللي هو لم فحذفت النون فأصبحت يكونوا. ثم وضعنا لها الألف الفارقة. الألف الفارقة التي تفرق بين كون هذه واو الجماعة أو واو الفعل. زي مثلا إيه؟ زي مثلا الفعل يدعو. الفعل يدعو والفعل يكون. الفعل يدعو الواو دي من أصل الكلمة دعا يدعو. أما الواو اللي في يكون فهذه واو الجماعة. فإحنا عايزين نفرق بين الواو التي من أصل الفعل والواو التي هي للجماعة. تمام؟ فبنعمل إيه؟ فبنضع بعد واو الجماعة الألف وتسمى الألف الإيه؟ الألف الفارقة. يبقى الفعل المضارع إذا كان من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة وأتى في موضع جزم فإنه يجزم بحذف النون. فإنه يجزم بحذف الإيه؟ بحذف النون. ومثلا كذلك في نحو قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا إن تتوبا أصلها تتوبان. فلما سبق المضارع من الأفعال الخمسة بجازم جزم بحذف النون. تمام؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فإن لم تفعلوا تفعل الأولانية مجزومة بحذف النون وتفعل الثانية منصوبة بحذف النون إيه؟ بحذف النون كذلك. وكذلك لقوله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. يبقى إن تؤمنوا أصلها تؤمنون وتتقوا أصلها تتقون والمعطف على المجزوم بيكون مجزوم. يبقى حذف النون يكون علامة للجزم في المضارع من الأفعال أو الأمثلة الخمسة مثل إن تتوب وإن تؤمن. بقي معنا من علامات الجزم حذف حرف العلة. وحذف حرف العلة يكون علامة للجزم في الفعل الذي ليس من الأمثلة الخمسة ولكن آخره إيه؟ آخره حرف عين. فإحنا بنقول إن الفعل إذا لم يكن من الأمثلة الخمسة إما أن يكون آخره حرفا صحيحا وإما أن يكون آخره حرفا معتلا. فإذا كان آخره حرف صحيح فهذا يجزم وعلامة جزمه تكون السكون. وإذا كان آخره حرف علة وأتى في موضع جزم فإنه يجزم. تمام؟ وإيه؟ وتعوض عنه أو تجزم بحذف حرف العلة. ويعوض عن كل حرف من أحرف العلة بما يجانسه أو بما هو قريب منه. فإذا حذفنا الألف يحذف الألف ويعوض عنها بفتحة. وإذا حذفنا الياء تحذف الياء ويعوض عنها بكسرة. وإذا حذفنا الواو تحذف الواو ويعوض عنها بضمة. يبقى مثل إيه؟ مثل مثلا يخشى ويسعى. ده بالنسبة للألف. بالنسبة للياء مثلا يرمي ويأتي. بالنسبة مثلا للواو يدعو ويرجو. ماشي؟ يبقى ايه؟ يبقى إذا وقع فعل المضارع المعتل بالألف أو بالياء أو بالواو في موضع جزم فإنه يجزم بحذف حرف العين. وطبعا هنا ممكن يرد سؤال، ممكن يرد إيه؟ ممكن يرد سؤال. احنا بنقول إن يخشى معتل بالألف لأن هي مرسومة زي الياء، ليه ما اكتبناهاش يخشى بالألف؟ فنقول إن رسم الألف له قاعدة، إن رسم الألف له قاعدة. إذا كان الفعل ثلاثي، إذا كان الفعل ثلاثي يعني مكون من ثلاث حروف، فننظر إلى أصل الألف، فإذا كان أصلها ياء فإنها ترسم ياء، وإذا كان أصلها واو فإنها ترسم ألف. تمام؟ يبقى مثلا رمى، رمى من الرمي وتقول رميت يبقى ترسم ياء. سعى من السعي وتقول سعيت يبقى ترسم ياء. طيب دعا من الدعوة وتقول دعوت يبقى ترسم ألف. سمى من السمو، سمى يسمو فترسم ألف. يبقى الألف ترسم ألف في الثلاثي إذا كان أصلها واو، وترسم ياء في الثلاثي إذا كان أصلها ياء، وإذا كانت رابعة فأكثر فإنها ترسم ياء مطلقا، مثل مصطفى، ومثل جرحى، ومثل ذكرى، ومثل سلمى. فبنقول إن يخشى ويسعى وإن كان هم بترسمهم ألف بيترسموا مياه إلا إنهم معتلين بالإيه؟ معتلين بالألف. فمنقول المضارع إذا كان آخره حرف علة وأتى في موضع جزم فإنه يجزم بحذف هذا الحرف. فتقول مثلا لم يخشى، ولم يخشى إلا الله، يبقى يخشى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة اللي هو الألف وعوضها عنها بإيه؟ وعوضنا عنها بفتحة. مثلا يرمي، مثلا يرمي لنحو قوله تعالى ولما يأتهم تأويله، أصلها يأتيهم، أصلها يأتيهم ولكن أتى في موضع جزم فجزم بحذف حرف الإيه؟ بحذف حرف العلة اللي هو الياء وعوضنا عنها بكسرة. مثلا يدعو، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يبقى ومن يدعو مع الله، يبقى يدعو أتى في موضع جزم فجزم وعلامة جزمه حذف حرف العلة اللي هو الواو وعوضنا عنها بإيه؟ وعوضنا عنها بضمة. يبقى الفعل المضارع مجزوم وله ثلاث علامات تفصيلا واثنين إجمالا، الاثنين الإجمالا اللي هما السكون والحذف، والحذف ينقسم إلى قسمين حذف حرف النون وحذف حرف العلة. إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر وليس من الأمثلة الخمسة فإنه يجزم وتكون علامة جزمه السكون، وإذا كان معتل الآخر وهو ليس من الأمثلة الخمسة فإنه يجزم وتكون علامة جزمه حذف حرف العلة. فإذا كان من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة وأتى في موضع جزم فإنه يجزم وتكون علامة جزمه حذف النون. وبهذا يكون الكلام عن باب الأعراب قد انتهى، ونأخذ إن شاء الله مراجعة صغيرة على ما مر ولكن بطريقة أخرى. ما كنا بندرس هذا الباب من باب علامات الأعراب ولكن نأخذه بطريقة الكلام عما يدخله الإعراب، الكلام عما يدخله الإعراب. فما يدخله الإعراب تفصيلا؟ واحد، الاسم المفرد المنصرف. اثنين، الاسم المفرد غير المنصرف. ثلاثة، جمع التكسير المنصرف. أربعة، جمع التكسير غير المنصرف. خمسة، المثنى. ستة، جمع المذكر السالم. سبعة، جمع المؤنث السالم. ثمانية، الأسماء الخمسة. ده بالنسبة للإيه؟ بالنسبة عم الشيخ محمد لإيه؟ للأسماء. تمام؟ في حاجة غير دول؟ مفيش حاجة غير دول. اسم مفرد منصرف وغير منصرف، جمع تكسير منصرف وغير منصرف، المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، الأسماء الخمسة. ومفيش معانا باب الفعل إلا نوعين بس من الأفعال، اللي هما إيه؟ اللي هما الفعل المضارع الأصلي اللي هو ليس من الأمثلة الخمسة، وده بينقسم لقسمين، صحيح اثنين، الفعل المضارع الأصلي معتل، ثلاثة إيه؟ الأفعال الخمسة، مظبوط؟ كل واحد من الأسماء إما مرفوع وإما منصوب وإما مجرور ولا يجزم، وكل واحد من الأفعال إما مرفوع وإما منصوب وإما مجزوم ولا يجر. يبقى أنا عندي رفع وعندي نصب وعندي، مظبوط كده يا جماعة؟ الاسم المفرد لما يكون في حالة الرفع بيكون مرفوع بالايه؟ بالضم. طب ولما يكون منصوب؟ الفتح. طب لما يكون مجرور؟ بالكسر. طب الاسم المفرد غير المنصرف لما بيكون مرفوع؟ بالضم. طب لما يكون منصوب؟ بالفتحة. طب لما يكون مجرور؟ بالفتحة برضه. طب جمع التكسير المنصرف مرفوع بالضم، منصوب بالفتحة، مجرور اللي هو غير اللي هو المنصرف، مظبوط؟ يبقى بالكسر. طب جمع التكسير غير المنصرف مرفوع بالضم، منصوب بالفتحة، مجرور غير المنصرف، يبقى مجرور بالفتحة لأنه غير منصرف. المثنى لو مرفوع يبقى بالألف، لو منصوب بالياء، لو مجرور بالياء. طب جمع المذكر السالم سهل، لو مرفوع بالواو، لو منصوب بالياء، لو مجرور بالياء. جمع المؤنث السالم لو مرفوع بالضم، لو منصوب ركز بالكسرة، لو مجرور بالكسرة برضه. طب الأسماء الخمسة لو مرفوعة، الأسماء الخمسة لو مرفوعة بالواو، لو منصوبة بالألف، لو مجرورة بالياء. إذا الاسم المفرد المنصرف يرفع بالضمة مثل جاء محمد، وينصب بالفتحة رأيت محمدا، ويجر بالكسرة مررت بمحمد. غير المنصرف يرفع بالضمة جاء أحمد من غير تنوين، وينصب بالفتحة رأيت أحمد من غير تنوين، ويجر بالفتحة مررت بأحمد. جمع التكسير المنصرف بالضمة الرافع جاء رجال، بالفتحة في النصب رأيت رجالا، بالكسرة في الجر مررت برجال غير المنصرف. جاء غير المنصرف، هذه مساجد غير المنصرف، هذه مساجد، أو جاءت سلمة، أو أو أو أو أو جاءت فاطمة. ماشي، فابتحالة النصب بالفتحة رأيت مساجد، تمام، ورأيت فاطمة. فابتحالة الجر بالفتحة صليت في مساجد ومررت بفاطمة وعن عائشة. مضبوط، المثنى في حالة الرفع بالألف جاء رجلان، وفي حالة النصب بالياء رأيت رجلين، وفي حالة الجر بالياء مررت برجلين. جمع المذكر السالم في حالة الرفع بالواو جاء مسلمون أو جاء المسلمون، في حالة النصب بالياء رأيت المسلمين، في حالة الجر بالياء مررت بالمسلمين. جمع المؤنث السالم في حالة الرفع بالضمة هذه مسلمات، في حالة النصب بالكسرة، تمام، خلق الله السماوات. في حالة الجر بالكسرة كذلك، مثلا مررت بإيه؟ بمسلمات. الأسماء الخمسة ترفع في حالة الرفع بالواو، وأبونا شيخ كبير، وفي حالة النصب بالألف تقول يا أبانا، وفي حالة الجر بالياء ارجعوا إلى أبيكم. يبقى دي بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لأقسام الأسماء التي يدخلها الإعراب. أما بالنسبة للأفعال فنفس الكلام، إما أن يكون في حالة رفع أو نصب أو جازم. فإذا كان الفعل المضارع صحيح وأتى في موضع رفع فإنه يرفع بالضمة، يريد الله بكم اليسر، تمام، وإذا أتى في موضع نصب فإنه ينصب بالفتحة، لن نبرح عليه عاكفين، وإذا أتى في موضع جزم فإنه يجزم بالسكون، لم يلد ولم يولد. إذا كان معتل يرفع بالضمة المقدرة، لا صح، مظبوط ولا مش مظبوط، يخشى ويسعى ويرمي، إذا أتت في موضع رفع فإنها ترفع بالضمة المقدرة. إذا كان معتل بالألف يبقى بالضمة المقدرة للتعذر مثل يخشى، وإذا كان معتل بالواو أو الياء يبقى بالضمة المقدرة لإيه؟ للثقة. يبقى كده كده المعتل يرفع بالإيه؟ بالضمة. وإذا كان في حالة نصب هينصب بالفتحة، هينصب بالإيه؟ الفعل المضارع المعتل العادي هينصب بالفتحة، يبقى بالضمة، ودي الفتحة. ولكن إذا كان معتل بالألف يبقى بالفتحة المقدرة للتعذر مثل لن يخشى ولن يسعى ولن لا يرمي، لا، لأن يرمى تبقى ظاهرة، لن يخشى ويسعى وإلى آخر من كل فعل، ويرضى من الأفعال المعتلة بالألف. أما إذا كان معتل بالواو أو الياء فإن الفتحة ستظهر، لن يدعو ولن يرمي. بس في كل الحالات هذا معتل بالإيه؟ المعتل هيبقى منصوب بالإيه؟ بالفتحة. الإشكال في الإشكال في كون الفتحة ظاهرة أو مقدرة، مقدرة مع المعتل بالألف وظاهرة مع المعتل بالواو أو الياء. فإذا كان مجزوم تمام بحذف حرف العلة، زي لم يدعو بالضمة، لم يدعو مش يدعو، لا، لم يدعو ولم يرضى ولم يخشى ولم يأتي، مظبوط، بس مش يأتي، لا، يأتي بكسرة ويعوض عنه بحركة من ايه؟ من جنس. حذفنا الألف نحط فتحة، حذفنا الواو نحط ضمة، حذفنا الياء نحط فإذا كان من الأفعال الخمسة وأتى في موضع رفع فإنه يرفع بثبوت يأكلون ويشربون ويدعون ويسعون أو يسعون في المضبوطة. فإذا أتى في موضع نصب فإنه ينصب بحذف النون لن تنالوا وأن تصوموا. فإذا أتى في موضع جزم فإنه يجزم كذلك بحذف الإيه؟ بحذف النون. إن تتوبا إن هو الدرس بتاع النهار. إن تؤمنوا مظبوط. يبقى هذه الأبواب التي يدخلها الإعراب من الأسماء ومن الأفعال. قال رحمه الله: والجزم في الفعل بالتسكين ثم أنب حذفا لنون خلت أو أحرف العلل. يبقى الجزم له علامة أصلية اللي هي السكون، ثم بعد ذلك حذف النون وحذف حرف العلة. قال: سكن مضارع فعل صح آخره، يعني الفعل المضارع صحيح الآخر يكون السكون هو العلامة الأصلية له في حالة الجزم. سكن مضارع فعل صح آخره، يبقى السكون علامة للفعل في الفعل، السكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. وحذفك النون مثل النصب لا تطلي. وحذف النون علامة في الفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة، كما أنه علامة للنصب في هذه الحالة. وهو يقول لك إن حذف النون يكون في الموضع اللي في حذف النون علامة للنصب، وحذف النون تكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة. إذا حذف النون يكون كذلك علامة للجزم في الأفعال الخمسة. قال: وحذفك النون مثل النصب لا تطلي، يعني حذف النون يكون علامة للجزم في الحالة التي يكون فيها حذف النون علامة للنصب. وما هي الحالة؟ الأفعال الخمسة. ونحو يدعو يرى يرمي إذا جزمت تحذف أواخرها تسلم من الخلل. يبقى نحو يدعو ويرى ويرمي، وهو الفعل المضارع المعتل سواء بالألف سواء بالواو أو بالألف أو بالياء، إذا جزمت تحذف أواخرها تسلم من الخلل. يبقى حذف حرف العلة يكون علامة الجزم في الفعل المضارع المعتل. ثم شرع بعد ذلك في ذكر علامات الإعراب التقديري، وقد مرت معنا ولكن نذكرها مرة أخرى على سبيل المراجعة والإيجاز. قال: والنصب والرفع في هنوه على ألف، والرفع والنصب والرفع فيها إنوه على ألف، يعني النصب والرفع تقدر علامته إذا كان معتلا بالألف. يبقى إذا كان الفعل المضارع معتل بالألف فينصب بالفتحة ويرفع، ينصب بالفتحة ويرفع بالضمة، وكل من الفتحة والضمة تكون مقدرة على الألف للتعذر. والواو والياء فنو الضمة للثقل، يعني في المعتل بالواو والمعتل بالياء لا تقدر إلا الضمة، وأما الفتحة فتظهر كما هو معلوم من معنى الكلام. إذن نأخذ بقى الكلام بالتفصيل. الفعل، فعل المضارع إما يكون معتل بالألف أو معتل بالواو أو الياء. فإذا كان معتلا بالألف تقدر الضمة والفتحة للتعذر، فتقول يسعى المؤمن في الخير، والفعل يسعى مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. لماذا مرفوع؟ لأنه لم يسبق بنصب أو بجازم. وكذلك تقدر عليه الفتحة لن يسعى المؤمن في باطل، فيسعى بعد لام فعل مضارع منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. وفي حالة الجزم يجزم بحذف حرف العين فتقول لم يسع المؤمن في باطل. يبقى المعتل بالألف تقدر الضمة في حالة الرفع وتقدر الفتحة في حالة النصب كلاهما للتعذر ويجزم بحذف حرف العلة. المعتل بالواو أو الياء في حالة الرفع تقدر الضمة على المعتل بالألف على المعتل بالواو والمعتل بالياء للثقل فتقول يأتي المصلي إلى المسجد ويرجو المؤمن رحمة ربه. يبقى الفعل يأتي والفعل يرجو لم يسبق بناصب أو بجازم فيكون مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. وفي حالة النصب ينصب بفتحة ظاهرة لأنها خفيفة فتقول لن يأتي المؤمن شهود الزور ولن يرجو المسلم غير ربه. يبقى الفعل يأتي والفعل يرجو منصوب بفتحة ظاهرة لماذا؟ لأنها خفيفة. وأما في حالة الجزم فيجزم المعتل بالواو أو المعتل بالياء لحذف حرف العلة. إذن الفعل المعتل بالألف أو الواو أو الياء الثلاثة يجزموا بحذف حرف العلة والثلاثة تقدر عليهم الفتحة تقدر عليهم الضمة والثلاثة تقدر عليهم الضمة. في حالة الألف للتعذر وفي حالة الواو أو الياء للثقل. وأما الفتحة فتقدر على المعتل بالألف وتظهر على المعتل بالواو أو الياء. خلاص كده الفعل المعتل أظن كده مفيش فيه أي إشكال. قال وعلة الاسم إما القصر نحو الفتى. يبقى الاسم المقصور اللي هو آخره الألف لازمة قبلها فتحة أو نقصه يعني الاسم المنقوص اللي هو آخره ياء لازمة قبلها كسرة. المقصور زي موسى وعيسى والمنقوص زي القاضي والداعي أو نقصه نحو راقي ذروة الجبل. فتلتقى الحركات الكل قد نويت يعني الاسم المقصور تقدر عليه جميع الحركات للتعذر فتقدر الضمة وتقدر الفتحة وتقدر الكسرة. تقول المقصور تقدر جميع الحركات للتعذر جاء موسى مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. رأيت موسى منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. مررت بموسى مجرور بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. تمام. ففي الفتى يعني ففي نحو الفتى اللي هو الاسم المقصور الحركات الكل قد نويت والفتح خف على ذي الياء فهو جلي يعني أن المعتل بالياء وهو الاسم المنقوص تظهر عليه الفتحة لخفتها وتقدر الضمة والكسرة. يبقى المنقوص تقدر الضمة والكسرة وتظهر الفتحة. جاء القاضي مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. مررت بالقاضي مجرور بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. رأيت القاضية منصوب بفتحة ظاهرة على آخرها للإيه؟ للخفة. ونوي الجميع على ما قد أضيف لي ذي النطق نحو رفيقي صالح العمل يعني أن المضاف إلى ياء المتكلم تقدر عليه جميع الحركات لإيه؟ للمناسبة. تقول جاء غلامي مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها المناسبة. ورأيت غلامي منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها المناسبة عن اشتغال المحل بحركة المناسبة. مررت بغلامي مجرور بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وبذلك يكون الكلام عن باب الإعراب قد انتهى. ولو نظرنا إلى ترتيب المتن نجده سيتكلم عن إيه؟ عن النكرة والمعرفة، ولكن سنخالف هذا الترتيب ونأخذ شيئا من آخر الكتاب اللي هو إعراب الأفعال. يعني الدور الجاي إن شاء الله نحنش هنأخذ إيه؟ النكرة والمعرفة، إنما هننتقل إلى آخر المتن نأخذ منه إعراب الفعل، الفعل الماضي والفعل الأمر والفعل المضارع. لماذا؟ لكثرة الدوران على الألسنة، وهذا لأنه متعلق بالممر، وهذا كما فعل الإمام ابن هشام في كتاب إيه؟ في كتاب قطر النبي، وكذلك فعل ابن أجرم في الأجرمي. وإن كان هذا المنهج برضو بعض العلماء بيعمله زي ابن مالك، ابن مالك خلى إعراب الفعل فين؟ في آخر الآية الألفية، ولكن نأخذه في الأول لكثرة الدوران على الأمثلة على الألسنة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.